ولقد جاء علينا بالحبه دول تبقى بقى ايه وضبهم لنا والنبي الله يخليك. ايوه النبي الله يخليك الله يخليك يا عم الشيخ مصطفى. اعمل معروف. انا بطالب لنفسي ولغيري والله بالاصاله وبالنيابه. قال سلام. انت عارفين بقى ان في حاجات ياما قوي يعني. لا انت عارف يعني. ولقد جاءت رسلنا قال سلم. قال سلم. الله أكبر. الله أكبر. ولقد جاء يكرمك يا شيخ. قال سلم. ولقد جاءت رسلنا الجواب اللي فات ده هو مش عاوز اسيبه. الجواب الثقيل اللي فات ده هو ده ضحيله. ولقد جئ بكلمك من كل صوت. الله يقويك. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل أنيب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. الله يفتح عليك. الله إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يا ويلتى أألد يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. طب والنبي انت بتسمع معانا اللي لازم اللهم صل على النبي. قالت يا ويلتي لك يعني وبعدين يعني اعمل ايه بس اعمل له ايه انها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله يا عالم يا خلق الله ايه ده يا خلق الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الله أكبر قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل صدق الله العظيم.